بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب التمهيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى. توقفنا في صفحة 49، ما زلنا في دليل وجود الله تعالى. درسنا في الدرس الماضي حدوث العالم، ووصلنا إلى أن للعالم صانعا أحدثه. فيقول الآن: وإذا ثبت أن للعالم صانعا أحدثه يجب أن يكون صانعا قديما. فنحن الدليل أوصلنا أن العالم حادث، لأن العالم أجسام وأعراض، الأجسام حادثة، الأعراض حادثة، إذن العالم حادث كما تكلمنا بالتفصيل. فالعالم له صانع، لكن هذا الصانع قد يكون حادثا أيضا كاحتمال عقلي فقط. قد يكون هذا الصانع الذي أحدث العالم، يعني الذي أعطى الوجود للعالم، قد يكون هو أيضا محدث أي مخلوق. فيعني هذا العالم جاء من عالم قبله، عالم أيضا مخلوق، والعالم الأول الذي قبله يعني جاء من عالم قبله، وهكذا يستمر. هذا ما يسمى بالتسلسل. فيجب أن نبطل التسلسل حتى نثبت وجود الله تعالى. يعني لا يتم الدليل الذي ذكرناه إلا بإبطال التسلسل، لأنه غاية ما وصلنا إليه هو أن هذا العالم جاء من شيء سابق، هناك له صانع ما، لكن هذا الصانع الآن يجب أن يكون قديما حتى نقطع السلسلة، حتى لا نستمر بين سلسلة من العوالم المحدثة، يجب أن نقطعها بصانع قديم. نعم، قال: يجب أن يكون صانعا قديما، إذ لو لم يكن قديما لكان محدثا. يعني نقول أحد طرق الاستدلال في علم الكلام أنك لا تتعرض لإثبات الدعوة التي تدعيها. نحن ندعي أن صانع العالم قديم، لا نتعرض لإثبات هذا، بل نتعرض لإبطال ضده. فإذا بطل ضده ثبته. لكن هذه الطريقة هي طريقة صحيحة في الاستدلال، لكن يجب أن تتأكد من انحصار الأمر في احتمالين فقط. فربما أنت تقول إذا لم يكن قديما كان حادثا، فنبطل أنه حادث، تقول فثبت أنه قديم، لعل هناك واسطة ثالثة. فربما يعني ألف باطل، لكن لا يعني أن باء ثابت، ربما هناك جيم، فيكون ألف وباء باطل والثابت شيء ثالث. لذلك لابد تتأكد، يعني حتى يستقيم الدليل لابد أن تتأكد من انحصار الأمر في احتمالين فقط. إذا كان ثلاثة في ثلاثة فقط فتبطل اثنين ويثبت واحد، إذا كان أربع احتمالات تبطل ثلاثة يبقى واحد. لكن دائما يجب أن تتأكد، إذا أنت قسمت إلى أربعة تأكد من انحصار الاحتمال في أربع احتمالات فقط. لذلك المؤلف هنا ينبه على هذا فيقول: إذ لو لم يكن قديما لكان محدثا، لا يوجد واسطة، فقط إذا ليس قديم كان محدث. لماذا؟ لانعدام الواسطة بينهما، لا يوجد واسطة بين القديم والحادث، لأن القديم ما لا ابتداء لوجوده، والحادث ما لوجوده ابتداء. فالفرق بين التعريفين كما ترى: القديم ما يعني الذي لا ابتداء لوجوده، الحادث هو ما يعني الذي لوجوده ابتداء. فما الفرق بين التعريفين؟ حرف لا. فهو يقول: القديم ما لا ابتداء لوجوده، والحادث ما لوجوده ابتداء. كما ترى الفرق فقط هنا يوجد لا، هنا لا يوجد شيء. نعم، هنا لا يوجد شيء. فما لا ابتداء لوجوده هذا قديم، الحادث ما لوجوده ابتداء، هو التقديم وتأخير من أجل اللغة. فما دام الفرق بينهما نفي وإثبات، هل هناك واسطة بين النفي والإثبات في العقل؟ هل هناك احتمال بين النفي والإثبات؟ لا يوجد. فإذا بين القديم والحادث لا يوجد احتمال ثالث. نعم، يعني إن كان إثبات ألف هو نفي باء، ونفي باء هو وإثبات باء هو نفي ألف، فإذا الأمر منحصر في واسطتين فقط، هكذا نتأكد. نعم. يقول ولا واسطة بين السلب والإيجاب، لا يوجد واسطة بين السلب يعني النفي والإيجاب يعني الإثبات، أي بين النفي والإثبات. والمحدث لا بد له من المحدث، يعني هو الآن يقول كما سبق قبل سطرين، إذ لو لم يكن قديما لكان محدثا، ثم صار يشرح مسألة أنه لا يوجد واسطة بين النفي والإثبات بين القديم والحادث. نترك هذا الشرح، نعود إلى أصل الدليل. إذ لو لم يكن قديما، صانع العالم، لو لم يكن قديما لكان محدثا، لا المقدمة الثانية، والمحدث لا بد له من المحدث. إذا صانع العالم محدث أيضا يحتاج إلى محدث قبله، وكذا الثاني والثالث، فيؤدي إلى ما لا يتناهى، يؤدي إلى التسلسل لا إلى نهاية. فهذا العالم الذي نحن فيه له صانع، له صانع، ولكن هذا الصانع أيضا حادث فيكون له صانع، وهذا الصانع حادث، وهكذا يستمر بلا نهاية في الماضي. قال فيؤدي إلى ما لا يتناهى. طيب ما المشكلة في هذا؟ فهمت أنا أنه يؤدي إلى لا نهاية في الماضي من العوالم، ما المشكلة في هذا؟ يقول فإذا تعلق وجود العالم بما لا تصور لوجوده، فإذا تعلق وجود العالم بما لا تصور لوجوده. يقول هذا العالم له صانع، أثبتنا هذا في الدرس الماضي، هذا الصانع نفترض هو حادث إذا لم يكن قديما، يعني كاحتمال عقلي ممكن يكون قديم وهو المطلوب، لكن إذا لم يكن قديم فهو حادث، إذا كان حادث له صانع له صانع له صانع يستمر. قال فيؤدي إلى عدم التناهي، يؤدي إلى ما لا يتناهى. يقول هذا عدم التناهي غير متصور، غير متصور. يقول فإذا تعلق وجود العالم بما لا تصور لوجوده، غير متصور الوجود، نحن كمصطلح نسميه غير ممكن الوجود، يعني مستحيل الوجود، يعني هو عبر بأنه غير متصور الوجود. في الواقع العقل يمكن أن يتصور المستحيلات، يتصورها ثم يبطلها، يعني لا أقول أن العقل يتصورها ويقبلها موجودة، لا، هي مستحيل، لكن هو يتصورها كتصور ويبني عليها دليل ثم يصل إلى أنه هذا باطل. كما نحن نبني دليل الوحدانية، نقول نفرض وجود إلهين، إذن هناك إله والإله الثاني مستحيل عقلا، ومع ذلك نفرضه ونتصور هذه الصورة، ثم نقول يتفقان يختلفان كذا كذا، نبطل هذا. لذلك كلمة غير متصور الوجود ليست دقيقة، الأصل نقول غير ممكن الوجود، وإلا العقل يمكن أن يتصور ما يشاء ثم يبطل، يعني مستحيل الوجود كمصطلح كلامي، مصطلح في علم الكلام. وهذا ما يقع في كتب الماتريدية كما نبهت عليه سابقا أنا، أنه هناك أحيانا لا يوجد دقة في المصطلحات، لكن يفهم من السياق ماذا يقصد. نعم. يقول فإذا تعلق وجود العالم بما لا تصور لوجوده، فإذا صار افترضنا وجود العالم من صانع حادث، من صانع لكنه حادث، وهذا الصانع الحادث يحتاج إلى صانع حادث وهكذا، إذا صار وجود العالم الذي نعيش فيه اليوم، هذا عالمنا، صار وجود العالم الذي نعيش فيه اليوم متوقفا على عدم التناهي. يعني هذا وجود العالم الذي نعيش فيه اليوم صار مبني على مسألة اللانهاية في العوالم السابقة. هذه اللانهاية في العوالم السابقة مستحيلة الوجود، سأذكر لماذا هي مستحيلة الوجود. فإذا كان وجود العالم اليوم مبني على مسألة، وجود العالم اليوم مبني على مسألة، هذه المسألة مستحيلة، إذن وجود العالم اليوم سيكون مستحيل، لكنه موجود، هذا الخلف، فبطل الكلام. هذا حاصل الدليل، أنه لو قلنا صانع العالم جاء من صانع حادث ليس قديم، قديم هو المطلوب، لكن لو قلنا صانع العالم حادث فيكون له صانع له صانع له صانع بلا نهاية، فصار وجود العالم اليوم مبني مستند على مسألة وهي لا نهاية في العوالم قبله. عن عالم اليوم أتكلم، وهذا لا نهاية في العوالم قبله مستحيل، سنذكر لماذا. فإذا علقنا وجود عالمنا اليوم على مستحيل فهو مستحيل لكنه موجود، فبطل الكلام. يعني أنا مشيت في الدليل أنه صانع العالم حادث وصلت إلى مشكلة، إذن بطل ذلك، ثبت أنه قديم، بقي فقط نبحث لماذا يعني عدم التناهي مستحيل. نعم، قال هو يعني صار وجود العالم مبني على عدم التناهي وهذا مستحيل، لماذا؟ هذا له أدلة كثيرة في علم الكلام، وأظن درستم في السنوسية برهان التطبيق. نعم، نأخذ سلسلتين إلى آخر الكلام، هذا درس معكم في السنوسية، لكن الآن باختصار أشير إلى دليل آخر إشارة بدون تفصيل لأنه يطول. هو يقول أن العالم إذا صانعه كان حادثا فهو مبني على عدم التناهي، وعدم التناهي غير متصور الوجود، يعني مستحيل الوجود. لماذا؟ لأن عدم التناهي يعني أن لا يصل العالم إلينا، يعني إذا كانت العوالم مستمرة بلا نهاية فلماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ فإذا كان هذا يمتد في الماضي بلا نهاية فالأصل لا نصل. يعني أنا أريد عمدا أن أشرحه بطريقة خطابية وليس بطريقة برهانية. إذا تريد دليل فلسفي برهان التطبيق أقوى دليل كدليل فلسفي، لكن أنا أريد أشرحه كدليل خطابي حتى يعني نخاطب الناس فيه أيضا، المثقفين ليس المتخصصين. يعني إنسان مثقف في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء، في التاريخ، في الفلسفة، ليس في الفلسفة، في العلوم السياسية، في كذا، يريد يفهم، نخاطب هذه الطريقة، نقول إذا العالم اليوم جاء من عوالم لا نهاية لها في الماضي فنحن نسأل فكيف وصلنا إلى اليوم ما دمنا بدأنا من اللا بداية؟ إذن لماذا وصلنا الآن؟ لماذا نحن الآن في هذه النقطة؟ الأصل لا نكون في هذه النقطة. بطريقة أخرى، لو دخل علينا رجل من الباب إلى الدرس وقلنا له من أين جئت؟ قال أنا جئت من فاتح. تمام، جاء من فاتح، يعني نتصور نصف ساعة، يعني خرج قبل نصف ساعة وصل الآن. قلنا له من أين جئت؟ قال جئت من أدرنة. نتصور خرج قبل 3 ساعات أو 4 ساعات وصل الآن. قال جئت من أنقرة. نتصور خرج قبل 6-7 ساعات وصل الآن. لكن لو قال جئت من اللانهاية فالأصل لا يصل، لأنه ما زال يمشي ما زال يمشي ما زال يمشي بلا بداية، فلماذا وصل؟ وصوله يعني هناك تحديد أنه بدأ من نقطة ووصل إلى نقطة، لكن يعني لو بدأ من اللا بداية فكيف وصل؟ فنقول له لماذا وصلت؟ نعم، ولماذا وصلت الآن ليس قبل 5 دقائق وليس بعد 5 دقائق؟ لماذا لم تصل قبل يوم أو بعد يوم؟ لكن لو افترضنا العكس الآن، لو خرج واحد من الباب وقلنا له إلى أين تذهب؟ قال أذهب إلى أنقرة. قلنا إن شاء الله تصل بعد 6 ساعات. قال أذهب إلى اللا نهاية. فنقول إذا يعني تستمر حياتك تمام تستمر، يعني إذا الله يعطيك عمر تستمر إلى اللا نهاية لا إشكال. يعني نحن نتصور يبدأ من نقطة ويبقى يمشي، لكن لا نتصور يبدأ من اللا بداية ويصل. نعم، الفرق أنه هو بدأ من بداية الآن وقال سأخرج إلى أين؟ إلى اللا نهاية. تمام يمشي يمشي يمشي يمشي. لو سألته بعد 1000 سنة، انظر هو بدأ من نقطة اليوم، لو سألته بعد 1000 سنة أين وصلت؟ يقول وصلت هنا، لا يقول وصلت اللا نهاية، فأنا أتكلم عن نقطتين. لو سألته بعد 1000000 سنة أين وصلت؟ يقول وصلت هنا، نتكلم عن نقطتين. لو سألته بعد 1000000000 سنة أين وصلت؟ يقول وصلت هنا، يعني تكبر المسافة، فيبقى يسير في المحدود. وهكذا في تصورنا عن الجنة والنار، أن أهل الجنة يعيشون بلا نهاية وأهل النار بلا نهاية، هذا معنى. يعني لو سألت أهل الجنة في أي لحظة من اللحظات أين أنتم؟ يقولون نحن في هذه النقطة وبدأنا من هذه النقطة، فيبقى في المحدود. هذا يختلف عن الذي نتكلم فيه، أنه يأتي رجل ويقول نقول له من أين جئت؟ جئت من اللا نهاية. لذلك هذا ما يعبرون عنه في علم الكلام بأن اللا نهاية، يعني إذا بدأنا من اللا نهاية فقد انقضت الآن، انقضت اللا نهاية، يعني لما وصل إلينا حددت، وتحديدها يبطل لا نهايتها. لذلك يقولون يعني وصول اللا نهاية، إذا بدأنا من اللا نهاية وصلنا اليوم فقد انقضت اللا نهاية، وانقضاؤها دليل تناهيها، فيكون هذا تناقض تعارض، وكيف هي لا متناهية وهي متناهية؟ هكذا يعبرون في علم الكلام. يعني أنت تقف في نهر مثلا ووصل إليك الماء، فهذا الماء من أين بدأ؟ لابد يكون هناك نقطة. إذا تفترض هو ما زال يجري في الماضي ولم يبدأ من نقطة معينة، فلماذا وصل إليك؟ نعم، يعني لماذا وصل إليك هذا الماء ما دام هو يبدأ من اللا نهاية؟ نعم، فإذا يبدأ من اللا نهاية فالأصل لا يصل إليك الآن. نعم، فوصوله الآن دليل على تحديد البداية، بدأ من نقطة ومشى بما يعني زمان معين ومسافة معينة فوصل إليه. نعم، نعم، هذا هو، هذا هو. أنا نريد نبطل هذا، أنه يعني لا نهاية في الماضي مستحيلة، نريد نثبت أنها مستحيلة. مثال آخر يعني يدخل في نفس الفكرة. نعم، إذا عندك قبل المثال. يعني يأتي هذا إن شاء الله. أما الآن أعطي مثال آخر، وهذا المثال الثاني يعني مذكور في موقف العقل للشيخ مصطفى صبري رحمه الله. الشيخ مصطفى صبري يضرب مثال، لو أراد إنسان أن يستدين 100 جنيه، وهكذا يقول لأنه كان يكتب في مصر الكتاب، 100 جنيه يعني نقول 100 دولار مثلا من فلان، فأنا جئت إليك قلت لو سمحت أنا بحاجة إلى 100 دولار تعطيني؟ قال تمام أنا أعطيك على الرأس والعين، لكن والله ليس معي الآن، فأنا أخذ من أخي فأعطيني 30 ساعة فقط، أذهب إلى أخي آتي بـ100 دولار. فذهب إلى أخيه قال لو سمحت أريد 100 دولار. قال على الرأس والعين أنت أخي يجب أن أساعدك، لكن ما عندي، سأذهب إلى جاري. فذهب إلى جاري قال 100 دولار. قال على الرأس والعين ولكن ما عندي، سأذهب إلى أبي وهذا يذهب إلى أخيه وهذا إلى ابن عمه وهذا إلى شريكه في التجارة وهذا إلى صديقه وهكذا وهكذا. لو فرضنا عندي قرية فيها 100 شخص فأنا بدأت أريد 100 دولار، ذهب إلى واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد، كل واحد يذهب إلى واحد حتى وصلنا إلى 100. نعم، وما أحد عنده 100 دولار، كل واحد يقول سأخذها سأخذها سأخذها، هل 100 دولار ستصل إلي؟ لا. نعم، وإذا فرضنا بدل 100 مليون إنسان، لو فرضنا مليار، لو فرضنا لا نهاية، لن تصل إلي 100 دولار حتى الآن، لأن كل ما افترضت هي تبدأ من هنا، لا هي يعني سنأخذها ممن قبله، سنأخذها سنأخذها، إذن حتى الآن غير موجودة. كيف نقطع هذا؟ نصل إلى إنسان يملك 100 دولار بنفسه فيعطيها للأول للثاني للثالث للرابع، فتصل إلي بعد مليار شخص مثلا تصل، لكن يجب أن أصل إلى مصدر عنده 100 دولار. أما إذا بقيت تطلب 100 دولار ممن قبلك ممن قبلك ممن قبلك ممن قبلك فهي لن تصل إليك. نعم، وهكذا. لأنه ليس حادث. نعم، هذه مسألتنا، أن الحادث يحتاج صانع في يعني يأخذ ممن قبله ممن قبله ممن قبله، لكن إذا كان صانع العالم قديم، القديم هو يملك الوجود بنفسه، مثل مثال الذي يملك 100 دولار بنفسه، لا يحتاج يرجع إلى جاره أو إلى صديقه، يقول عندي 100 دولار خذ، وتستمر 100 دولار في الحياة. نعم، أما كمالات الله تعالى فهي ليست بينها سلسلة معلولات، يعني نحن نتكلم هنا أن أمور غير متناهية ومرتب بعضها على بعض، يعني هذا العالم هذا سببه وعلته، أخذ الوجود ممن قبله والذي قبله كذلك. أما كمالات الله تعالى فليس مرتبة بعضها على بعض، يعني ليس مثلا صفة القدرة كمال، صفة العلم كمال، صفة الحياة كمال، لكن ليس هذا يعني ليس العلم هو الذي أعطى يعني أوجد، ولا القدرة التي أوجدت الحياة، لا يوجد بينها ترتيب كمعلولات حتى نقول يلزم التسلسل. تسلسل يعني سلسلة بعضها قبل بعض، يعني بعضها علة لبعض. نعم، كيف؟ لا، هو يتكلم عن المحدثات أصلا، في المحدثات يتكلم. نعم، طيب، يقول فإذا تعلق وجود العالم بما لا تصور لوجوده، يعني بعدم التناهي وهو مستحيل، وما تعلق وجوده بما لا تصور لوجوده لا يتصور وجوده، وما تعلق وجوده بما لا تصور لوجوده، هذا مبتدأ، يعني الذي تعلق وجوده الذي ارتبط وجوده بأمر لا يمكن وجوده، إذن هذا كله لا يتصور وجوده، هذا الخبر لا يتصور وجوده، الجملة هي الخبر، ويبقى على العدم. والعالم موجود مشاهد، هذا الخلف، قلنا يعني كما في الرسم أمامكم، إذا العالم جاء من صانع حادث، وهذا جاء من صانع الحادث، وهكذا بلا نهاية، قلنا لا نهاية مستحيل، إذن صار وجود العالم مرتبط بمسألة مستحيلة، فإذا سيكون وجود العالم مستحيل، لكنه موجود في الواقع مشاهد، لذلك يقول والعالم موجود مشاهد، فثبت أن حدوثه متعلق بصانع قديم، يعني بطلت هذه السلسلة فثبت أن صانع العالم قديم. نعم، يقول هذا كله مذهب أهل الحق، وللدهرية أقاويل مختلفة في قدم العالم وحدوثه. طبعا الدهرية يطلق في كتب الكلام على أكثر من مذهب وليس على مذهب واحد، أشهرها أن الدهرية هم الذين ينسبون الخلق والإيجاد إلى الطبيعة، إلى طبائع الأشياء، ليس إلى خالق، وإنما يقول الأمور هكذا تجري بطبيعتها، وهذا يناسب التسلسل. يعني هم يفكرون بمنطق التسلسل، ولا يوجد إله يقطع السلسلة، العالم جاء من عالم جاء من عالم جاء من عالم. طيب ما الذي جعل هذا بعضه يترتب على بعض؟ طبيعة، يعني هو بطبيعته هكذا. يعني كما يقولون اليوم أن هذا العالم كان نقطة صغيرة وفي يوم من الأيام انفجر الانفجار العظيم. طيب هذه النقطة الصغيرة من أين جاءت؟ قد يقول الله تعالى خلقها، انتهت المشكلة بيننا وبينه. طبعا بغض النظر عن صواب فكرة الانفجار أو عدم صواب، هذه مسألة يعني ليست كلامية، مسألة تدرس في الفيزياء، لكن أنا أناقشه كعلم كلام الآن. هو يقول لي هذا العالم جاء من كرة، من نقطة صغيرة بقيت يعني تتفاعل في نفسها حتى وصلت إلى لحظة الانفجار فانفجرت فصار هذا العالم. ممكن، لا إشكال، لا أدري صح غلط، يعني ليس تخصصي، لا أريد أدخل فيه، لكن أنا أريد يعني نتعلم كيف نناقش من تخصصنا فقط. هذا ممكن صح ممكن خطأ، ليس مهم أدخل فيه أصلا، لكن أقول له هذه النقطة الصغيرة التي انفجرت من أين جاءت؟ فإذا قال هناك خالق خلقها انتهت المشكلة بيني وبينه، صار خلاف في التفاصيل. يعني ممكن أنا أقول الله خلق العالم هكذا ابتداء، يعني سماوات وأرض، هو يقول لا، الله خلقه نقطة صغيرة ثم انفجرت، يعني بقى هذا خلاف تفصيلي ليس مشكلة كبيرة. لكن لو قال لي هذه النقطة الصغيرة هذه كانت أصلا من عالم كهذا العالم، وبقي هذا العالم الأول يتوسع يتوسع يتوسع يتوسع حتى وصل إلى نقطة لا يستطيع أن يتوسع أكثر فتكسر، نعم تكسر، فبدأ يضرب بعضه ببعض حتى فسد وصار نقطة صغيرة، ثم هذه النقطة الصغيرة بعد ملايين السنين من التفاعلات انفجرت من جديد. طيب فأقول له العالم الأول هذا الذي كان يتوسع ثم صار كرة صغيرة هذا من أين جاء؟ قال لي أيضا من نقطة صغيرة قبله، والنقطة الصغيرة من عالم كبير. وأقول له إلى متى؟ يقول لي هكذا يستمر في الماضي بلا بداية. هذا الذي عندي معه مشكلة، لأنه هذا نفس الرسم الذي رسمناه، لكن الفرق أنه يجعل واحد صغير واحد كبير. يعني عالم الذي نعيش فيه جاء من نقطة صغيرة، هذه النقطة الصغيرة جاءت من عالم كبير، وهذا العالم جاء من نقطة صغيرة ومن عالم كبير وهكذا. طبعا بين كل مرحلة ومرحلة ملايين السنين، وهذا يعني تدرسونه أصلا في يعني علوم الكون هكذا يدرسون. لكن بعضهم من يقف هنا ويقول هذا خلقه الله، أو يقف هنا ويقول هذا خلقه الله، ما عندي معه مشكلة. ومنهم من يستمر في الماضي يقولون هكذا يستمر، وهذه الأمور يقول بطبيعتها، يعني طبيعة الهيدروجين والنيتروجين والمثلا أكسجين وهكذا والمغنيسيوم والصوديوم وكذا، طبيعتها مع الحرارة والبرودة وهكذا بعد مثلا مليون سنة تنفجر بطبيعتها، ليس من خالق يوجهها إلى ذلك. هذا الذي هو يكون الدهريون أو الطبيعيون. ويطلق الدهرية على يعني مذاهب أخرى لكن هذا أشهرها. نعم. وهذا هو الذي الآن يقول بأن نحن نبدأ من هنا صحيح؟ إنه هذا يستمر بلا نهاية، نحن في هذا العالم نعيش، فقلت له من أين جئنا؟ من هذه الكرة الصغيرة، من هذا العالم، من هذه النقطة، من هذا، بلا بداية في الماضي. قلنا فمن الذي يجعل هذا ينفجر ويتكسر؟ يقول بطبيعته. فإذا هذا العالم بطبيعته بعد مثلا مليون سنة سيصبح نقطة صغيرة من جديد، ثم بعد مليون سنة سينفجر من جديد ويستمر بلا نهاية، فلا يوجد لا يوم قيامة ولا يوجد بداية. لذلك يعني في التفاسير كما أنت تقول يذكرون الدهرية من ينكر يوم القيامة، لأنه نفس المسألة هي مرتبطة هنا وهنا، مدام لا يوجد إله حاشا، إذن لا بداية للعالم ولا نهاية له للعوالم. يعني يقول وللدهرية أقاويل مختلفة في قدم العالم وحدوثه. قال بعضهم هو قديم الطينة والصنعة، الطينة يعني المادة الأصلية للعالم، مادته الأصلية، والصنعة صورته التي تشكلت الطينة عليها. فأنت ممكن تأتي بالطينة من أي مادة، هناك طينة يعني مادة أصلية مثل الخبز، تأتي بهذا الهمور، نعم العجين يعني، نعم، فتذهب إلى الفرن فتقول أريد همور فيعطيك، ثم أنت الآن كيف تصنعه، على أي صنعة، على أي صورة تستطيع تشكله؟ بمئة شكل. نعم. فمنهم من يقول الدهرية إن العالم قديم الطينة، يعني مواده الأصلية قديمة ليس لها بداية، والصنعة يعني وشكله وصورته قديم، يعني هذا العالم بهذا الشكل ليس مثل الانفجار العظيم، لا، إنه هذا العالم بشكله الموجود الآن، إنه في سماوات، أرض، شمس، قمر، نجوم، كذا، بهذه الصورة من الأزل كان قديم بمادته وصورته، أي قديم الأصل والتركيب، لا ابتداء لشيء من أجزائه ولا انتهاء له، أي هو لم يزل ولا يزال، لم يزل يعني في الماضي، لا يزال يستمر في المستقبل. وهؤلاء يسمون بالأزلية. وشبهتهم أن العالم لو كان محدثا لكان حدوثه بغيره، هذه أول مقدمة، العالم لو كان محدثا، لو كان مخلوقا، لكان حدوثه ليس من نفسه، لا يمكن يصنع نفسه بنفسه، لكان حدوثه بغيره. ما الدليل؟ لما ذكرتم أنتم في دليل قبل قليل، دليل وجود الله. طيب، قال وإذا كان حدوثه بغيره فلا بد أن يكون محدثه قديما لما ذكرتم هنا قبل قليل. لكن الفرق بيننا وبينهم، نحن نقول العالم محدث، إذن له صانع، ما دام له صانع إذن سيكون صانعه قديم. هم يأتون بنفس الدليل فيقولون لو كان، يعني افتراض، يقولون لو كان العالم محدث إذن له صانع، لو كان له صانع سيكون صانع قديم، يعني يمشون معنا لكن كافتراض. قال وإذا كان محدثه قديما اقتضى قدمه قدم العالم، إذا كان صانع العالم قديم فقدم الصانع يعني قدم المصنوع. لماذا نسألهم؟ فيقولون لأن وجوده يعني وجود العالم تعلق بذاته يعني بذات الصانع، أو بإيجاده، يعني إما وجود هذا العالم أثبتنا أن العالم له صانع وصانعه قديم، قالوا فإذا قدم الصانع سيعني قدم المصنوع. لماذا نسألهم؟ قالوا لأن هذا الصانع لما يصنع العالم هو يصنعه بذاته أو يصنعه بصفة من صفاته، فإذا يصنعه بذاته يعني العلة هي الذات، فالذات قديمة فالمعلول قديم، إذا يصنعه بصفة من صفاته، الصفات قديمة فالصفة موجودة في الأزل وهي السبب في خلق العالم، فسيكون العالم موجود في الأزل. هذه شبهته. قال: تعلق بذاته أو بإيجاده، والقديم قديم بذاته وصفاته، فثبت أن قدمه اقتضى قدم العالم. وإذا ثبت أن العالم قديم ثبت أنه لا صانع له، لأن القديم مستغن، ليس مستغنا، مستغن في وجوده عن غيره. الآن سأشرح، انظر. يقولون إذا كان العالم حادث، إذا كان العالم حادث، أو يعني بدون سهم أحسن، إذا كان العالم حادثا هذا يفترض، إذا كان ويفترض هذا، فيقول إذا كان العالم حادث إذن له صانع، هذا الصانع يجب أن يكون قديم. إذا العالم حادث إذن له صانع، هذا الصانع يجب أن يكون قديم. طيب، فيقول ما دام هو قديم، قال قدم الصانع يقتضي قدم العالم، ما دام الصانع قديم إذن المصنوع قديم. فقلنا له لماذا؟ قال لأنه الصانع يخلق العالم بذاته أو بصفة من صفاته، كما قال بذاته أو بإيجاده. طيب، إذا كان الصانع يخلق العالم بذاته، يعني الذات لأنها ذات ليس لأمر آخر، ذات الصانع لأنها ذاته تصنع، فهذه الذات أزلية، هذه ذات أزلية، إذن ستعطي النتيجة في الأزل، فيكون العالم أزلي. إذا يعني لماذا الله يخلق العالم؟ لأن بذاته فقط، يعني ليس لا نفكر في صفة من صفاته، هو يخلقه بذاته، يعني السبب هو ذات الله ليس لأمر زائد عليه. طيب، الذات في الأزل موجودة وهي علة الخلق، فإذا سيكون العالم أزلي. وهذا مذهب الفلاسفة، هنا وقف الفلاسفة، الفلاسفة اليونان وقفوا هنا، قالوا الله تعالى يخلق بذاته وذاته علة، يعني بدون صفة الإرادة، ما دام الذات موجودة فالخلق موجود. قالوا أو بصفة من صفاته، قالوا أيضا الصفة أزلية، الصفات أزلية، فما دام يعني علة الخلق هي القدرة، مثلا هي قدرة الله، إنه الله يخلق بقدرته ليس بذاته، بقدرته. طيب، القدرة في الأزل موجودة، موجودة، إذن ستعطي النتيجة، فالعالم أزلي. لا، هو يقول إذا كان، ما قال حال، إذا كان هذا هو، إنه الصانع بماذا يصنع؟ إما بذاته أو بصفة. إذا يصنع بذاته، الذات في الأزل موجودة، يعني مثلا لو قلت لك احترق الكتاب، عندي كتاب واحترق الكتاب، فقل لك بأي شيء احترق، ما السبب؟ بالنار مثلا. طيب، النار متى بدأت في الغرفة؟ بدأ قبل ساعة، إذا احترق قبل ساعة. أو تقول لا، ليس بالنار، احترق بمادة كيميائية مثلا، وضعناها عليه فاحترق. فهذه المادة الكيميائية متى وضعتها؟ قبل نصف ساعة، إذا احترق قبل نصف ساعة. يعني متى وجدت العلة؟ وجد المعلوم. فإذا علته النار، متى جاءت النار إلى الطاولة؟ قبل ساعة، إذن الحريق حصل قبل ساعة. يعني أنا جئت رأيت الكتاب محروق، قلت متى احترق؟ ما السبب؟ سبب النار. فأرى بالكاميرا مثلا، متى النار جاءت على الطاولة؟ جاءت قبل ساعة بالضبط، إذن الحريق حصل قبل ساعة. إذا قلنا لا، واحد وضع مادة كيميائية على الكتاب فاحترق، فقلنا هذه المادة الكيميائية متى وضعت على الكتاب؟ قبل نصف ساعة، فنقول احترق قبل نصف ساعة. يعني متى وجدت العلة؟ وجد المعلوم. طبعا طبعا طبعا، العلة لا، المعلول لا يتخلف عن علته. طبعا نعم. الآن سنجيب عن الشبهة. مسلم العلة والمعلول لا يتخلف المعلول عن العلة. سنجيب. فيقول إذن هذا الصانع يخلق بماذا؟ بأي صفة؟ بأي سبب يخلق؟ فإذا قلنا بذاته هذه العلة، فالذات أزلية والمعلول لا يتخلف عن علته، إذا سيكون العالم في الأزل. إذا قلنا بصفة من صفاته، الصفة أزلية أيضا، فالمخلوق سيظهر في الأزل. فقالوا إذن النتيجة التي وصلنا إليها على كل حال العالم قديم. قال والقديم مستغن عن المحدث، يعني العالم قديم هذا يخالف إذا كان العالم حادث، إذا كانوا يقولون فبطل ما افترضناه. بطل ما افترضناه في أول الدليل، وثبت أن العالم قديم، وإذا كان قديم يستغني عن الصانع. هذا يعني مذهب. كما قلت لكم نفس الدليل هو يستدل به الفلاسفة، لكن يقفون هنا عند هذه العبارة. يقولون نعم، لا يقول إذا كان، يقولون العالم حادث، لكن بمعنى خاص للحدوث عندهم. العالم حادث وله صانع، وصانعه قديم، وقدمه هو يخلق بذاته، هم لا يثبتون صفات الفلاسفة. فيقولون يخلق بذاته، ذاته علة للخلق، ذاته في الأزل فالمخلوق في الأزل. لذلك هم يقولون بقدم العالم، فلاسفة اليونان مثلا. يعني نفس الدليل لكن يقفون هنا. هذا أكمل وجعله يخالف ما افترضه، فأبطل الفرض وأثبت العالم قديم وغني عن الصانع. نعم، فنحن كيف نحل هذا الإشكال؟ فنحن نحله أننا نختار نسلم كل ما قالوا. نقول العالم حادث، نعم حادث، له صانع، صانعه قديم، قدمه يقتضي قدم العالم، لا. لماذا؟ قالوا إذا الصانع يخلق العالم بذاته فذاته أزلية. قلنا لا نختار هذا، لا ليس يخلق بذاته، بل يخلق بصفة من صفاته، وهي صفة القدرة عند الأشاعرة أو التكوين عند الماتريدية. نعم، طيب الصفة أيضا قديمة، فإذا علة الخلق هي القدرة أو التكوين، لنأخذ القدرة متفق عليها حتى لا أدخل في الخلاف. فإذا علة الخلق هي قدرة الله، قدرة الله هي السبب في الخلق، طيب فالقدرة قديمة، فلماذا العالم يتأخر عنها؟ قلنا لأن تعلقها يكون بحسب الإرادة، تعلقها حادث، تعلق تنجيزي حادث. درستم في السنوسية تعلقات القدرة، فنقول القدرة قديمة لكنها لا تتعلق بالعالم، بخلق العالم في الأزل، بل تتعلق بخلق العالم في وقت خلقه. هذا التعلق تابع للإرادة، فقدرة الله صالحة أن تخلق العالم في أي وقت حتى في الأزل، لكن هي تتعلق بحسب الإرادة فيتأخر تعلقها. القدرة موجودة ولكن ما تعلقت حتى الآن، ما تعلقت بخلقنا. لما الله تعالى لما يأتي الوقت الذي أراد الله، أراد في الأزل، أراد الله أن نوجد فيه، تتعلق بنا القدرة فتوجدنا. نعم، فالقدرة قديمة لكن تعلقها لم يتم بعد، فإذا تم التعلق خرجنا إلى الوجود. نعم، فنفرق بين القدرة وبين تعلق القدرة. نعم، هذا يعني يثبت في درس القدرة. نعم، لكن أنا في النهاية خرجت من الدليل، يعني قلت هنا الخطأ، نحن لا نقول بهذا بل نقول بشيء آخر. طيب، إذا عرفنا شبهتهم وعرفنا أين الخلل فيها، أنهم غفلوا هنا، لما هذا الذي قلته في أول الدرس، أنه هنا حصروا الأمر في احتمالين، قالوا إما يخلق بذاته إما يخلق بصفة. قلنا هناك احتمال ثالث، وهو أنه يخلق بصفة قديمة ولكن تعلقها حادث. أنتم ما بحثتم هذا الاحتمال، هذا الخلل. هم حصروا الأمر في احتمالين، قالوا إذا الله يخلق بذاته ذاته أزلي فالعالم أزلي، إذا يخلق بصفة صفته أزلية فالعالم أزلي. قلنا هناك احتمال ثالث، أن يخلق بصفة أزلية ولكن تعلقها حادث فيكون العلم حادث، فغفلوا عن الاحتمال الثالث فوقعوا في الغلط. نعم هذا هو. يعني أحيانا جزء من المسألة، يعني فرع المسألة لها فرعان وجزء من الفرع الثاني فيه خطأ كما ترى وغير كل الدليل. يعني الفلاسفة مذاهب، يعني حتى هنا في القديم أنا قلت لك هذا بعض الفلاسفة، الفلاسفة من وقفوا هنا، لكن هؤلاء الدهرية أكملوا فصار عندي فلسفتان حتى الآن، وهذا في القديم وفي المعاصر أكثر. فالفلسفة يعني مذاهب كثيرة، يجب أن تحدد عن أي مذهب تتكلم. وقال بعضهم إن للعالم صانعا لكنه قديم، لأن صانعه قديم. إن للعالم صانعا لكنه، يعني العالم قديم، لأن صانعه قديم، والمقتضي لوجوده إما ذات صانعه أو إيجاده، وكلاهما قديمان. يعني كما قلت لكم هذا المذهب الذي وقف هنا، يعني ما قال إذا العالم قديم ويستغني عن الصانع، قال لا العالم قديم ولكن يبقى محتاجا إلى الصانع في وجوده. نعم معلول بالصانع القديم، فالمصنوع قديم والصانع قديم كلاهما. وقال عامتهم إنه محدث، الفلاسفة الدهرية، إنه محدث ولكنه من طينة قديمة، أي من أصل قديم. هذا الذي رسمناه قبل قليل مثل الانفجار العظيم، أن هذا العالم بصورته الموجودة اليوم ليس قديما بل له بداية وجاء من نقطة صغيرة، ثم هذه النقطة لها بداية وجاءت من عالم وهكذا. فالمادة كما ترى، يعني الأكسجين والهيدروجين الموجود هنا هو موجود في النقطة الصغيرة كمادة، وموجود هنا وموجود في الذي قبله. فالمادة أو الطينة قديمة، يعني العناصر الأصلية للعالم قديمة، ولكن صور هذه العناصر تتغير. طبعا وهذا يعني كما سيأتي بعد قليل يختلفون ما هي العناصر الأصلية، ما هي هذه الطينة الأصلية، هل هي الأكسجين والهيدروجين مثلا، أو هي النار والماء، أو هي الحرارة والبرودة مثلا، فيختلفون بعد هذا في التفاصيل. لكن هم الآن هذا الفريق من الفلاسفة يقول العالم بشكله وصورته محدث له بداية، لكنه في مادته الأصلية هو قديم. هذه المادة الأصلية لم تبدأ من نقطة بعينها، وإنما ما زالت موجودة في الماضي، لا نفرض لها نقطة بداية، ويختلفون في التفاصيل كما سيأتي الآن. نعم طبعا لا عبرة بالعوام طبعا، نعم أكثرهم يعني عامتهم أكثرهم. وقلنا الجواب قدم الصانع لا يقتضي قدم العالم بل يقتضي قدم إيجاده، فلا تنافي بين أن يكون الإيجاد قديما وبين أن يكون العالم محدثا. يعني هو أجاب على الثلاثة معا على هذه الشبهة التي ذكرناها كما أنا أجبت قبل قليل. نعم العالم حادث وله صانع وصانعه قديم، القديم الآن يخلق بماذا؟ بصفة من صفاته، والصفة قديمة نعم ولكن تعلقها حادث. فيقول قدم الصانع لا يقتضي قدم العالم، لأن قدم الصانع يعني قدم إيجاده، صفة الإيجاد طبعا، لأنه ما تريدي عندنا شيء يقولون صفة القدرة. فالله تعالى قديم ويخلق بصفة من صفاته، هي صفة الإيجاد أو التكوين عند الماتريدية أو صفة القدرة عند الأشاعرة، ولا يلزم من قدم صفة القدرة أو قدم صفة التكوين قدم المكون أو المخلوق، لأنه كما يعني نقول الصفة قديمة لكن تعلقها حادث. وفي الماتريدية هناك تفصيل سيأتي في لما ندرس مسألة التكوين نفصل، يعني هناك بعض التفاصيل الزائدة على ذلك، لكن المنطق هو هذا، الصفة قديمة لكن تعلقها حادث. علة ليس بالمعنى الفلسفي، لكن يعني صفة الإيجاد هي علة للوجود العالم، لكن ليس علة بالمعنى الفلسفي للعلة التي يعني ليس فيها إرادة واختيار وهكذا، نعم، وإنما بمعنى أنها يعني هي السبب في حصوله. لا لا، هي علة بمعنى أنها هي المؤثرة في وجوده، نعم، لكن هناك تفاصيل في الفلسفة للعلة لا نريد ندخل يعني نلتزم بها، فلا نقول عنها علة بالمعنى الفلسفي، لأن العلة بالمعنى الفلسفي لها بعض الشروط لا نستطيع أن نطبقها على صفات الله، فلذلك لا نقول إنها علة بالمعنى الفلسفي، لكن هي علة بالمعنى العام، يعني هي المؤثر في حصول العالم، القدرة هي المؤثر، يعني الله تعالى يخلق بقدرته أو بتكوينه، فهذا هو المؤثر في وجود العالم، فإذا تقصد بالعلة هذا المعنى العام، نعم هي علة. طيب، يقول: واختلفوا في هذا الأصل القديم، قال بعضهم هي الهيولى، وأصله هي الهيئة الأولى، يعني أصل الكلمة الهيولى، يعني هي منحوتة من كلمة الهيئة الأولى، هي عربت، يعني هي هم في لغتهم لا يقولون هيولى، هم يقولون كلمة أخرى عربت إلى الهيولى بمعنى الهيئة الأولى، طبعا هذا رأي، هناك رأي آخر أنه لا، هي ليس أصلها الهيئة الأولى، هي هيولى كلمة أصلها يوناني تغيرت قليلا في اللغة العربية صارت هيولى، يعني رأيان في المسألة. قال: والهيولى عندهم بغض النظر يعني ما أصلها كذا اللفظة ليس مهم، والهيولى عندهم أصل قديم منزه عن سمات الحدث، ثم حدثت فيه الأعراض والتركبات بإحداث الله تعالى، وهؤلاء يسمون أصحاب الهيولى، يعني هؤلاء الذين يقولون بالأصل القديم للعالم، أن العالم في مادته الأصلية قديم لكن في صورته حادث، يعني الصورة الموجودة الآن للعالم سبع سماوات وأرض وشمس وقمر وكذا، هذه الصورة الموجودة اليوم للعالم هذه لها بداية قبل مثلا 10 مليون سنة، 20 مليون، 50 مليون، لا أدري، هناك بداية للصورة الموجودة للعالم، لكن كمادة هذا العالم بمادته الأصلية، هذه المادة الأصلية لم تبدأ من 10 مليون سنة، بل هي موجودة قبل ذلك لكن على شكل آخر، كما في النقطة والانفجار مثلا، فالصور تتغير ولكن المادة واحدة، وهذا يعني ما يدرس في الفيزياء اليوم، الفيزيائيون أكثرهم يعني لا سيما الفيزياء الغربية، أنا أتكلم ليس المسلمين، الفيزيائيون في الغالب يدرسون هكذا، أن المادة ليس لها بداية وليس لها نهاية ولكن تتغير عليها الصور والأشكال فقط. نحن نقول نعم الصور والأشكال تتغير لكن داخل العالم، هذا لا ينفي أن لها بداية ولها نهاية، نعم، يعني نحن نسلم تغير صور وأشكال المادة، هذا مسلم واضح، يعني حتى مثلا الأخشاب تكون شجرة تصبح طاولة، بعدما تصبح طاولة تصبح حطب للنار، ثم تصبح نار، ثم تصبح دخان، فالمادة تبدلت من صورة إلى صورة، كان هناك أشجار مثلا أصبحت تراب، أصبحت نفط، النفط أصبح طاقة، أصبح كهرباء، أصبح كذا، يعني ليس هناك إشكال في تغير الصور، لكن إشكال أن تجعل المادة قديمة. نعم. فأنا أقول بتغير الصور، لكن من نقطة إلى نقطة هناك نقطة بداية ونقطة نهاية، والمادة داخل النقطتين بين النقطتين المادة موجودة والصور تتغير، هذا لا إشكال فيه. لكن إشكال أن لا تجعل هناك نقطتين وتقول باللا بداية واللا نهاية. لا هم يقولون أوجدها، يقولون أوجدها. هذا في الاقتصاد على كل حال، ليس الآن في كتاب الاقتصاد ندرسه، لكن هم يقولون مخلوق، الهيئة الأولى عندهم مخلوق لكنها قديمة كما شرحنا هنا قبل قليل، إن هو خلقها وهو علة لخلقها، يعني من الأزل خلقها. لا يخلو عن صورة عن الصور مطلقا، أما كل صورة بعينها حاجة، لذلك أنهم الصور بجنسها قديم. فالعالم يعني له مادة أصلية، هذه المادة الأصلية تتبدل عليها الصور، فكل صورة لو أخذت كل صورة لوحدها حادثة، لكن جنس الصورة قديم. نعم. وشبهتهم أن الصانع لا بد له من أصل ليتخذ منه الأشياء، لأن إيجاد الأشياء لا من أصل محال كما في الشاهد. هو مادة أصلية. نعم. يعني هم يقولون إيجاد الشيء لا عن أصل، يعني أن يكون معدوما ويصبح موجودا هذا مستحيل، أما هو موجود من الأزل هذا ممكن عندهم، وهم هكذا يدعون في الهيئة لأنها موجودة من الأزل. يقولون مخلوقة كما شرحنا، لكن بمسألة العلة، يعني الله ما خلقها من العدم، هي موجودة مع الله دائما، ولكنها محتاجة في وجودها إلى الله، الله غير محتاج إليها، لذلك الله تعالى قديم وهي حادثة، حادثة بمعنى محتاجة إليه فقط، ليس حادثة يعني كانت معدومة صارت موجودة، حادثة عندهم بمعنى محتاجة إلى الغير. فعندهم الله والهيولى موجودان معا من الأزل إلى الأبد، لا يوجد يعني الله وحده، الله والهيولى، الله والهيولى، الله والهيولى أزلا وأبدا. فقلنا لهم طيب أيهما الخالق وأيهما المخلوق، أيهما القديم أيهما الحادث؟ قالوا الله قديم والهيولى حادث. قلنا فلماذا هم معا موجودا، لماذا ليس العكس؟ قالوا أن الله مستغني في وجوده عن الهيولى، لكن الهيولى محتاجة إليه، فهذا الاحتياج يسمونه حدوث، يعني معنى الحدوث عندهم غير الحدوث عندنا. لا يعني بسبب يعني إثباتهم أن الله علة للخلق، يعني نفيهم للإرادة، يعني أن الله لا يخلق بإرادته، بل الله علة للخلق، ليس أنه يريد أن يخلق، بل هو يخلق كعلة، مثل ما قلت اليد تتحرك الخاتم سيتحرك، هي تريد لا تريد الخاتم سيتحرك. كذلك الله موجود، العالم سيخلق، لا نقول هو يريد هو لا يريد، سيخلق، هكذا هم يفكرون. لا تلك مسألة أخرى. طيب. وقال بعضهم نفس المذهب الذي يقول إن العالم بصورته حادث ولكن في مادته الأصلية قديم. قلنا ما المادة الأصلية؟ بعضهم قال الهيولة، وقال بعضهم هي الطبائع الأربعة، وهي الماء والنار والأرض والهواء، قالوا هذه هي المادة الأصلية للعالم، فامتزجت هذه العناصر القديمة وتركب منها العالم. وتتغير الصور بحسب التركبات. يعني لما تختلط الماء مع النار مع الأرض يعني التراب والهواء، لما تختلط مثلا النار 90%، الهواء مثلا 5%، تراب 2%، الماء مثلا 3%، فيخرج صورة للعالم. أنا جعلت النار 90، لو جعلت مثلا النار 60% والباقي 40 سيخرج صورة أخرى، لو جعلت 30 سيخرج صورة أخرى، وهكذا بحسب الامتزاج بين هذه العناصر الأربعة تتغير الصور. لكن العناصر الأربعة قديمة، فتمتزج مرة 90 مرة 70 مرة 80 مرة 20%، فكل مرة تمتزج بنسبة معينة فتخرج صورة معينة. وهذا الذي يقوله في الانفجار العظيم كما يعني شرحنا قبل قليل، وكما تعرفون أنهم يقولون يعني هذه النقطة تبقى بالحرارة بالحرارة بالحرارة حتى تصل إلى لحظة تنفجر، نعم، ثم يتوسع يتوسع يتوسع فيرجع وهكذا. يعني هم منطق التفكير واحد. هم ما قالوا هذه تخلق، هذه هناك هم يثبتون وجود إله كما شرحنا، لكن هم يقولون هذه العناصر الأربعة قديمة، ما ليس لها لحظة بداية، هذه العناصر موجودة في الأزل، لكن هذه العناصر بحسب نسبة الامتزاج بينها نسبة الاختلاط بينها تخرج صورة، هذه الصورة لها بداية ولها نهاية، لما تنتهي هذه الصورة يكون حصل تركيب جديد نسبة جديدة فتخرج صورة أخرى. نعم. وقال بعضهم هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، يعني بدل ماء ونار قالوا حرارة برودة، بدل أرض وهواء قالوا رطوبة ويبوسة، نعم يعني رطب وجاف. قال وشبهة الكل ما مر من حجة أهل الحق على حدوث العالم. هنا يعني في الكتاب خطأ، يعني وهو يقول وشبهة الكل، هو الصواب إما والجواب عن شبهة الكل أو مثلا والرد على الكل، يعني شيء مثل هذا يجب أن يكون، أنا ما عندي نسخة أخرى حتى أتأكد، لكن العبارة فيها غلط واضح. هو يقول وشبهة الكل ما مر، ليس هذه شبهة الكل، هذا الجواب عن شبهة الكل. نعم، فالذين يقولون بالمادة القديمة يختلفون كما شرحنا، بعضهم يقول المادة القديمة هيولة، بعضهم يقول المادة القديمة ماء ونار وتراب وهواء، بعضهم يقول المادة القديمة حرارة برودة رطوبة يبوسة. إذا عندي ثلاث مذاهب داخل هذا المذهب، المذهب الذي يقول بالمادة القديمة والصورة الحادثة، في داخله ثلاث أقوال. ما هي المادة القديمة؟ يقول الجواب عن شبهة الكل الثلاثة، يعني هو يريد أن يرد فكرة أن وجود مادة قديمة وصورة حادثة، يقول لا كله حادث، العالم حادث بمادته وصورته، والعالم حادث بالمعنى الذي نحن نفهمه أن الحدوث بمعنى عدم وجود، كان معدوم صار موجود، ليس الحدث بالمعنى الذي هم يقولون به يعني الاحتياج إلى الخالق. نعم، فكيف نجيب عن شبهتهم؟ قال والجواب عن شبهة الكل ما مر من حجة أهل الحق على حدوث العالم، يعني نحن أثبتنا في الدرس الماضي حدوث العالم بجميع أجزائه، تذكرون هو استعمل هذه الكلمة، العالم بجميع أجزائه محدث. نعم، وأثبتنا الحدوث بأي معنى؟ أنه سبق العدم للوجود، العدم يسبق الوجود، هكذا كنا نشرح، ليس العدم ليس الحدوث بمعنى الاحتياج إلى الخالق، بل الحدوث بمعنى أنه كان معدوم صار موجود. فيقول نحن نجيب هؤلاء جميعا بالدليل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أثبتنا أن العالم بجميع أجزائه محدث، بمعنى أنه انتقل من العدم إلى الوجود، الصور انتقلت من العدم إلى الوجود، والمواد الأصلية انتقلت من العدم إلى الوجود. نعم. يقول حجة أهل الحق على حدوث العالم وثبوت الصانع وقدمه، ثبوت الصانع يعني وجود الصانع وقدمه قدم الله تعالى، ما ذكرنا. نعم، يعني والجواب عن شبهة الكل ما ذكرناه فيما سبق، وبالله العصمة عن كل زيغ وضلالة. طيب، هل هناك يعني إشكال أو سؤال أو شيء؟ انتهينا نحن.